أحب إن شاء الله أن أنبه على أمر، وهذا التنبيه نختم به إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها قائليها ومن شاء من خلقه. والذي أحب أن أنبه عليه أننا ولله الحمد والمنة في يوم الأحد قبل الماضي، في يوم الأحد قبل الماضي كنا قد التقينا في مساء يوم الأحد في ليلة الاثنين الموافق غرة صفر، وهو أول صفر كما تعلمون. التقينا بوالدنا وشيخنا إمام الجرح والتعديل بحق حفظه الله الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ومتع الله به وأقامه على طاعته إلى الممات. وقد استفدنا كثيرا، وكنا مجموعة من إخواننا ومشايخنا، واستفدنا كعادة الشيخ في مجالسه العامرة التي لا تخلو ولله الحمد والمنة من علم نافع في شتى مسائل العلم، في الاعتقاد، في التفسير، في الفقه، في الجرح والتعديل، إلى غير ذلك مما فتح الله عز وجل على هذا العالم الجليل حفظه الله ووفقه. وقد جرى في المجلس ذكر أخينا أبي عمر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمول وفقه الله وسددنا الله وإياه، فلما جرى ذكره في المجلس طلب منا الشيخ حفظه الله أن ننقل عنه التالي. قال: أنني لم أتراجع عن وصفي للشيخ أحمد بأنه رجل عالم، وأن ما قلته في كلامي السابق ما زلت عليه إلى وقتي هذا، وكرر لفظ عالم أكثر من مرة في المجلس، وكرر طلبه وقال: انشروا هذا عني، كرر هذا أكثر من مرة. وهذه العبارة التي طلب الشيخ حفظه الله أن ننشرها عنه هي المذكورة، وأقرأها بنصها حتى لا أزيد فيها ولا أنقص منها، هي المذكورة في رده على الحلبي في الحلقة الأولى، المعنونة بقوله: الحلبي من أشد الناس شهادة بالزور، ومن أكثرهم وأشدهم وقوعا في التناقضات المخزية. هذا عنوان الحلقة الأولى. والعبارة التي أمر الشيخ وطلب منا نشرها هي قوله مخاطبا عليا الحلبي: ولم أسلط عليك السفهاء، وإنما الذي رد عليك عالم بحق بأصول السلف وما يناقضها، وعالم بالحديث وأصوله، وله شهاداته العلمية الراقية التي تفقدها أنت وحزبك. أكرر العبارة التي أمرنا والدنا وشيخنا بنشرها، قوله مخاطبا عليا الحلبي: ولم أسلط عليك السفهاء، وإنما الذي رد عليك عالم بحق بأصول السلف وما يناقضها، وعالم بالحديث وأصوله، وله شهاداته العلمية الراقية التي تفقدها أنت وحزبك. هذه هي العبارة، ونحن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا على السنة، وأن يوفق علماءنا لما فيه الخير والصلاح، والله أجل وأعلم، والحمد لله رب العالمين. الشهود الذين كانوا في هذا المجلس، مجلس الشيخ ربيع الذي حصل فيه هذا النقل، هو فضيلة الشيخ أبي العباس عاد المنصور، فضيلة الشيخ محمد العنجري، وأنا أحمد السبيعي، ومع الشيخ خالد. نحن الأربعة كنا وننقل لكم ثبات الشيخ على تزكيته لأخينا. وهذه التزكية في الحقيقة هي يعني مسؤولية عظيمة على الشيخ أحمد، نسأل الله جل وعلا أن يعلم أنها يعني مسؤولية عظيمة عليه وعلينا جميعا في يعني حمل هذه السنة والنصح لها. فأسأل الله جل وعلا أن تكون هذه التزكية سبب خير له وإعانة على تقوى الله والإخلاص له والقيام بالحق والجهاد عليه، وألا تكون عليه شرا ولا فتنة. هذا والله أعلم.